لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أيسر السبل وأقوم الطرق لتحصيل المنافع والخيرات وجلب المنافع والبركات ودفع الشرور والآفات ودرء المفاسد والمضرات هو اللجوء إلى رب الأرض والسماوات، دعاؤه وسؤاله والتعرض لرحمته وما فيها من النفحات، فإنه لا يأتي بالخير والنفع إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يدفع الشر والضر إلا هو تبارك وتعالى وسبحانه وبحمده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأعظم هذه النعم وأجل هذه العطايا مطلقا نعمة الهداية التي هي بيد الله عز وجل وحده، يؤتيها من يشاء بفضله ورحمته، ويمنعها من يشاء بعدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم سبحانه وبحمده. ولذلك كان الدعاء الذي يتكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة على وجه الوجوب والإلزام، بل على وجه الركنية التي لا تصح الصلاة إلا بها، هذا الدعاء العظيم الذي لا يحتاج المرء لدعاء كحاجته إليه: اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، بعد تقرير وضبط العلاقة بين العبد وربه: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد إلا الله، ولا نستعين إلا به، ولا نستغني عن هدايته سبحانه وبحمده. ولذلك نتوجه إليه وندعوه ونسأله: اهدنا الصراط المستقيم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فسمى سورة الفاتحة صلاة، تسمية البعض باسم الكل تعظيما وتفخيما لأمره، فأعظم أركان الصلاة قراءة سورة الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم فكان هذا الدعاء وما يدور في فلكه هو أقرب وأنفع السبل لنيل هداية الله عز وجل. توجه إلى الله مالك الملك ومدبر أمور الخلق، الذي يقول للشيء كن فيكون، الرزاق الكريم المنان العظيم سبحانه وبحمده، الذي لا يأتي بالخير ولا يدفع الضر إلا هو سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. ولذلك نتوجه إليه عز وجل، نستهديه ونرجو رحمته، وندعوه ونسأله من فضله، ونستعيذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر الشيطان وشركه ومن مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإنه لا معصوم إلا من عصمه الله، لا معصوم إلا من عصمه الله عز وجل، فأخذ بيده ووقاه شر نفسه وهواه، وأعاذه من شر شيطانه ودنياه. يذكر أن عالما سأل تلميذا عنده: إذا ذهبت في طريق فاعترضك كلب عقور، إن تركته أكلك، وإن قاتلته قطعك، يعني قطعك عن مسيرك، ماذا تفعل؟ كيف الخلاص؟ فقال: أرشدني يرحمك الله. قال: تنادي صاحب الكلب وتسأله أن يكف عنه كلبك، فهذا أيسر وأنفع لك. يعني هذا العالم ضرب المثال للشيطان، فإنه ككلب عقور سلط على ابن آدم، لا يجدي معه الحيل والمنازعات، والانشغال ابتداء بدفعه عناء وتعب ومضيعة للوقت وهدر للجهد، ثم إنه ربما صال فجرح وأضر، وربما غلب فافترس وقتل، مع أنه يندفع بإشارة أو كلمة واحدة من صاحبه، إذا زجره انزجر، وأما أنت فتقاتل، فإما أن تقتل وإما أن تقتل. فأراد رحمه الله أن يشير إلى أن السبيل الأقوم في مواجهة الشيطان إنما هو اللجوء إلى الله الذي أمره بيده. ولذلك فإن الله عز وجل لما سلط الشيطان على بني آدم وقال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ثم قال: إن عبادي، هذا هو المخرج، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا، وكفى بربك وكيلا. وهذا الشيطان نفسه لما أقسم بعزة الله لأغوينهم أجمعين، ولما قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، استثنى هو نفسه فقال: إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا هو الطريق وذاك هو المخرج، أن نتوجه إلى الله رب الأرض والسماوات فنسأله، ندعوه، نستعين به، نتوكل عليه، نستعيذ به سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذه خلاصة الخلاصة لمن أراد الهداية: استهدوني أهدكم. هذه هي الخلاصة: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فمن هداه الله اهتدى، ومن لم يهده الله عز وجل فلن يهتدي ولو اجتمع لهدايته من بأخطارها. قال الله عز وجل: من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فما له من مضل، إن الله عزيز ذو انتقام. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فمن يهدي؟ من أضل الله؟ وما لهم من ناصرين؟ ولذلك كان كل حال وأي أحد من بني آدم، هو هذه الخلاصة التي ذكرها الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز هو وأصحابه يوم حفر الخندق فيقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وصدقوا، فمن هداه الله اهتدى، ومن لم يهده فلن يهتدي أبدا. فمن رأيت ومن لم ترى من المهتدين فلم يهدهم إلا الله وحده، هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، هو الذي أخذ بأيديهم ونواصيهم إليه وهداهم لما عملوا من الصالحات. قال الله عز وجل: ولكن الله، أي الله وحده سبحانه وتعالى، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ثم قال: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فلولا فضل الله ونعمته عليهم ما اهتدوا أبدا، كما قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولذلك يقول أهل الجنة حين يدخلون الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإن أردت أن تلحق بهم فعليك بهذا السبيل، ناجي ربك بافتقار واضطرار، وتضرع إليه في الدعاء والسؤال، وألح عليه في المسألة، وأظهر له الحاجة والمسكنة، ولك في ذلك أسوة حسنة في النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى عباد الله وأشدهم له خشية: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، ما أكثر أن تدعو بهذا الدعاء. فقال: يا أم سلمة، ما من آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. ثم تلا معاذ بن معاذ أحد رواة الحديث هذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. بمثل هذا الدعاء كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيتعرض لرحمة ربه ويسأله الهداية. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاته كبر ثم قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اسمع: اللهم اهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، وقني سيء الأعمال والأخلاق فإنه لا يقي سيئها إلا أنت. وكما استفتح صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث بالمناسبة قد رواه الإمام مسلم في صحيحه بنحوه عن علي رضي الله عنه ولفظه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك. كلمات نبوية تنبض بالحياة وتشع نورا، تمتلئ تذللا لله وافتقارا، تفيض إيمانا وإذعانا. وبهذا أيضا أو بنحوه كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما صليت وراء نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا سمعته يقول حين ينصرف من صلاته: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني، يعني ارفعني وقوي جأشي، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا أنت. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت يعني وحدك أنت وليها ومولاها. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسترشدك لأرشد أمري، أو اللهم اهدني لأرشد أمري وقني شر نفسي. من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من شر نفسه، يقول: اللهم اهدني لأرشد أمري وأعذني من شر نفسي. وهكذا كان يلقن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولا سيما خواصهم. فهذا ثاني اثنين، إذ هما في الغار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إليه الصديق رضي الله عنه. أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه، يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو شركه، ضبطان صحيحان. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو شركه. وهذه فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وبضعته وأحب بناته إليه، قال لها: يا فاطمة، ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا ابنها سبط النبي صلى الله عليه وسلم وأشبه الناس به وسيد شباب أهل الجنة. الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه لقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات مباركات يقولهن في دعاء القنوت في الوتر، افتتحها صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت. وهذا أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأبو سبطيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي قل اللهم اهدني وسددني، وتذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. اللهم اهدني وسددني، أي اجعلني مصيبا موفقا في أموري كلها. يستعين بالله، يسأله من فضله، يتوجه إليه، يرجو رحمته. وهذا معاذ سيد العلماء وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام وحب النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. المقصود يا عباد الله أن مفتاح السعادة وأول طريق الهداية إنما هو التوجه إلى الله عز وجل، والاستعانة به واستهداؤه ودعاؤه وسؤاله بإلحاح وإصرار وافتقار واضطرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، حتى غير المسلمين أول ما يستعان به على هدايتهم الدعاء لهم بالهداية وتلقينهم مثل هذا الدعاء. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو، الطفيل بن عمرو كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليدعو قومه في اليمن قبيلة دوس، فذهب إليهم ودعاهم فأبوا عليه وعصوه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال: يا رسول الله إن دوسا، يعني قبيلته، إن دوسا عصت وأبت، فادعوا الله على دوس. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فظنوا أنه يدعو عليهم، فقال الصحابة: هلكت دوس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. فهداهم الله عز وجل وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح خيبر. وفي المسند وسنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه: يا رسول الله إن سقيفا قد أرهقتنا بنبالها، فادعوا الله على سقيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد سقيفا. فهداهم الله، وصاروا بعد ذلك من أشد الناس إعانة لخليفة النبي صلى الله عليه وسلم في حروب الردة، كانوا ردعا للإسلام وأهله، وكانوا رماة يجيدون الرمي رضي الله عنهم جميعا. وهذا حسين بن عبيد والد عمران بن حسين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فقال: يا محمد إن عبد المطلب كان خيرا للناس منك، كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء ودعاه إلى الإسلام، فلان قلبه وقال: يا محمد ماذا تأمرني أن أقول؟ قال: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. فقال هذه الكلمات المباركات ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه، هو وابنه معا، عمران بن حسين رضي الله عنهم جميعا. المقصود أن الهداية إنما طريقها يستفتح ويبتدأ بالتوجه إلى الله عز وجل، مالك الملك الذي يهب ما يشاء لمن يشاء ويرزق من يشاء ما يشاء. اللهم اهدنا فيمن هديت،